ولذلك اعترف كبار البلغاء والشعراء بذلك، حتى قال بعضهم إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمغدر وما هو بقول البشر. الله قال أنا عرفت العرب، أعرف الشعر وأنا طبيب به، وأعرف الخطابة وأنا طبيب به، وسمعت من أيام العرب ما سمع، ومن أشعارهم ما سمع، هجوهم ومدحهم ونثرهم ونظمهم وما سمعت مثله. فقال أين سمعته يا أبا بحر؟ قال سمعته ليلا والناس نوم. سماه يقول توالنا انت مشوش، سمعته ليلا والناس نوم، سمعت أبا بكر يقرأ، وسمعت عمر يقرأ، وسمعت محمد يقرأ، وسمعت أبي بن كعب يقرأ، فكلهم على وجه واحد، وأعرفهم قبل الإسلام قبل أن يسلموا أعرفهم، وخطابهم يختلف، وإنهم في القرآن لمختلف، إن في خطابهم لمختلف، وإنهم في القرآن لمختلف، فإذا قرأوا كان كلامهم إيه؟ فإذا تكلم كل منهم لمفرده بكلامه الخاص اختلفوا، هذا أفصح من هذا وهذا أفصح. قال أنا أعرف في الجاهلية قبل أن يسلم. قال إن علاه لمورق، وإن أسفله لمغدر، وما هو بقول البشر. فقال ما يا أبا فلان يا أبا بحر، وكناه فقال لا تقل هذا فإنك رئيس القوم. هذا كلام يجيب لنا نوع من التشويش، كلام ممتاز صح فعلا أنا ذاتي. ولذلك أمية بن خلف جاء يستمع القرآن، وجاء أبو الطفيل يستمع شيئا من القرآن، فما فطن أحدهم بالآخر إلا وقد ضرب رأس هذا رأس هذا. سمع في ظلام، لا يقدر يستمع على الطبيعة، لا يقدر يستمع. فخلاص لما انقضى القراءة وراد أن يرجع إلى بيوتهم اصطدموا عند الحاج. قال أبو الطفيل ما الذي جاء بك يا أبو الحكم؟ قال ومن جاء بك أنت؟ جابك شنو؟ وانت قال جابك شنو؟ قال فتساوما المعلس، فإن رئيس قومنا لا نفضي إلى الفضيع، نستر بعضنا معليش معليش، ما نقول كنا نحن بنسمع لأن ده بيخلي قريش ترتبك أمور تضطرب، لأنه ما دام نحن شاكين الناس الباقين يقولوا نحن أولى بالشك منهما، نترك الموضوع ده على جنب ونتواطأ أن لا نأتي هذا المكان. اتفق أنت ما تجي تاني؟ أنا ما بيجي الكلام. والحق له صولة على القلوب، ابن تيمية بعد ما ذكر القصة دي قال الحق له صولة على القلوب، ما يمكن دفع قدر ما دار تمشي منه، نفسك تقول لا اسمع، ونفسك تقول اقرا الكتاب وتتخفى به وتقرا في الليل حتى لو في رقابه من الناس، فان رقابه الله اعظم، لكن الانسان دائما نفسه سواقه للحق، فطره تنازعه للخير. نعم، فان شاء الله هو اسلوبه طيب ولا يمل، ونحن نعلق عليه بما تيسر، ونترك له العنان حتى يتكلم ويسبح ويسرح بنا في هذا الكتاب، ولا نعدم منه رأينا. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما من الناحية الزمنية فالقرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة، بل نزل مفرقا في 23 سنة بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع للمعارضة والإتيان بمثلها لو كان في مقدورهم. نعم، أيضا هذا من المقتضي الذي كان يبعثهم على المناظر. لو قالوا إن القرآن نزل جملة وتحدانا به محمد ولم نتفرق لأن نسوغ مثله صياغة بديعة في قوة ألفاظه ومعانيه، وأنه تحدانا ودهمنا ولم نجد فرصة ونتمكن من أن نناظر من أن نعارضه بمثله، هذا المانع لو احتجوا به لم يكن موجود، بل المقتضي الذي هو ضده كان قائما به، وهو اتساع الزمن ونزول القرآن مفرقا حسب المناسبة. فمن لم يستطع اليوم يستطيع غدا، ومن عجز اليوم فإنه يمكن أن يجمع نفسه، ولو تواطؤوا لقدروا على ذلك. يعني لما منعهم من ذلك مات، لو قالوا يا جماعة القرآن ده أصلا قاعد ينزل شوي شوي شوي، ونحن نحاول نستجمع أنفسنا 23 سنة القرآن ينزل، فيكافي فيش في إطار فرصة للتحدي. لو قال لك قائل أنا أتكلم بكلام وأعتقده حق، وإذا أنت كنت مكذبا به فأت بما يعارضه طيلة هذه الفترة وهي 23 سنة، كان هذا كافي في أن يأتوا بمثله، حتى لو قالوا لسه الموضوع دائرة صياغة والصياغة دائرة متابعة، كل شيء بترتيب وأمهلونه، المهلة موجودة. فمع اتساع الزمن لم يأتوا بمثله، حتى قال بعض الصحابة وهو أبو الطفيل واثلة لما نزلت آخر آية من القرآن قال: الله أكبر الله أكبر، خاب وخسر المبطل. يعني ده آخر آية خلاص، زي إنسان يقول لك ها يلا مرة ساعة ساعتين ثلاث أربع وإنت منكس الرأس، معنى إيش؟ بقي من الزمن 5 دقائق ولا زال يرفع يديه، وإذا تكلمت ب5 دقائق يفتح المجال، يعني ممكن تعطى فرصة ساعة أخرى لأجل المناظرة، ومع ذلك لم يتكلم. فقال أبو الطفيل: آخر آية نزلت من القرآن وصار الصحابة يستعدون لجمع القرآن وما ورد أحد من الآفاق يطعن في آية، في نحوها وصرفها وفي بلاغتها أو في معارضتها بآية أو بذكر خبر جاء بخلاف ما جاء به القرآن. شوف القرآن قال كده، أي في حاجة حصلت بخلاف ما أخبر به القرآن. وجدنا في كتبنا ما يخالف القرآن، فقال خاب وخسر المبطل. بعد أن كبرت حين نزلت آخر نزلت آية ها نزلت في السنة العاشرة حجته، خاب وخسر المبطلون. يا جماعة قال ما في أي مناقشة، ما في أي معارضة، ما في أي واحد فتش. لو جاب أقصر صورة في القرآن وهي صورة النصر، يا خلاص الموضوع التحدي يكون بطل. وقال قوم بخلاف القرآن وقالوا هو مثله ما في، وكلهم فصح وكلهم شعراء وكلهم بلغة. نعم. فلا ريب أن الله سبحانه بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات